على الأرجح بدا قلبي يحس بشي يدق أسرع إذا شفتك وباقي شوي أصدق إنك الأقرب لأنفاسي لإحساسي ويا ليتك لي يا ليتك لي يا ليتك لي سيب شيء يدق أسرع إذا شفتك باقي شوي أصدق إنك الأقرب لأنفاسي لإحساسي يا ليتك لي يا ليتك لي يا ليتك لي على الأرجح أبعطي نفسي هالفرصة وأبعطيني أشوفك صدق تتحقق وأبيك تحبني أبيك تحبني أبيك تحبني ممكن على الأرجح أبعطي نفسي هالفرصة وأبعطيني أمل يمكن أشوفك صدق تتحقق وأبيك تحبني أبيك تحبني أبيك تحبني ممكن على الأرجح بدا قلبي يحس بشي يدق أسرع إذا شفتك باقي شوي أصدق إنك الأقرب لأنفاسي لإحساسي يا ليتك لي يا ليتك لي شوفك بعيني يا اخي تجنن جنن يا اخي تجنن جنن يا اخي تجنن تجنن على الأرجح انا متعشم النيلة فبالتالي اذا امكن ابيك تشوفك بعيني يا اخي تجنن جنن يا اخي تجنن جنن.